طمنا دكتور، ابني اخباره ايه؟ للاسف يا حاج، ابنك متشخص بالاكتئاب وعنده مرض خطير هيقضي على نفسيته وعلى احلامه. ابني انا عنده اكتئاب ليه؟ وبعدين ابني ولا بحري؟ ابن حضرتك متعدد الشغف وما بيعرفش يقول لحد لا، وده بيستنزفه لدرجه ان هو ما بيلاقيش وقت لنفسه. متعدد الشغف يعني ايه؟ وبعدين ما هو لسه متغدى فراخ امبارح. يا حاج فراخ ايه يا حاج اللي انت بتتكلم فيها؟ بقول لحضرتك ابنك متعدد الشغف وما بيعرفش يقول لا لحد، يعني لو فضل بالوضع ده عمره ما هيعرف يرضي نفسه، لانه هيعيش عمره كله بيرضي في الناس اللي حواليه. يا راجل كل ده عشان ما اعرفش يقول لا؟ والله حاجه انت ممكن تكون مفكر ان الموضوع بسيط فعلا وممكن يعدي بورك فرخه مثلا، بس الموضوع مش بسيط يا حاج. ابنك لو ما اتعلمش يقول لا، والله لو جبت له مزرعه دواجن نفسيته مش هتحسن. طب والعمل يا دكتور؟ اجيب له لحمه ولا ايه؟ حاجه ما تعصبنيش الله يرضى عليك، هو مين اللي قالك ان الفراخ واللحوم دي بتعالج الاكتئاب ولا علاج اصلا؟ طب لو الموضوع كبير كده اعمل ايه علشان اخليه يقول لا؟ سيب الطلعه دي عليا ويانا يا هو. ولا مش غريبة شوية ان اسهل كلمة ممكن تنطقها هي اصعب كلمة ممكن تقولها؟ لا، لان احنا اتولدنا في مجتمع بيعلمنا ان انت ما ينفعش تقول لا، وانك لازم دايما تقول حاضر. من واحنا صغيرين هما دايما بيعلمونا انك لازم تقول حاضر، لازم دايما تقول حاضر والا هتبقى منبوس. اللي بيقول حاضر الناس بتحبه، لما تقول حاضر هنحبك وهنجيب لك حلويات. فبنكبر واحنا جوانا معتقد ان الشخص اللي بيقول لا ده شخص وحش، وبيتزرع جوانا احساس بتانيب الضمير او احساس بالذنب في اللحظه اللي بنقول فيها لا، لان ده معناه ان انا بقيت شخص وحش وانا مش عايز اكون وحش. بس هل انت عارف كونك ما بتقولش لا ده بيعمل فيك ايه؟ كونك ما بتقولش لا ده بيخليك دايما متاح، متاح للدرجه اللي تخليك تنسى نفسك وتتشتت عن اهدافك واحلامك اللي انت بتحلم بيها، لانك دايما مشغول بطلبات او بمشاكل غيرك او بحاجات يمكن هي اصلا مش من ضمن اولوياتك. وده بقى بعد فتره بيبدا يتراكم لدرجه ان انت بتبدا تحس ان انت مستنزف او البطاريه بتاعتك فاضيه، وبيبدا يولد جواك احساس بالغضب او في كبت جواك كده ان الناس بتستغلك. والحقيقه غير كده خالص، انت اللي سمحت ان الناس تستغلك. ده بقى غير طبعا ان هو بيمنعك ان انت تستمتع بحياتك او تعيش الحياه اللي انت بتتمناها، لانك طول الوقت متاح للناس فانت مشغول بحاجاتهم اصلا مش بحاجاتك. طول عمري كان اي حد بيطلب مني اي حاجه كنت بقول له حاضر. وليد عايزك تعمل دي، حاضر. وليد عايزك مش عارف تنزل معايا نروح نعمل ايه، حاضر. مش عارف ايه، حاضر. لدرجه ان انا كان بيتقال عني ان انا شخصيتي ضعيفه لاني كنت دايما متاح وكنت دايما باخد ردود افعال ما باخدش افعال. اللي هو شوف انتوا عايزين ايه يا رجاله وانا معاكم، يعني شوف انت عايز ايه يا معلم وانا معاك. انت عايز دي، حاضر. وده لاني بشكل او باخر ما كنتش عايز ازعل حد من اهلي او من صحابي، بس اكتشفت ان ده غلط، لان ده خلاهم يضمنوا وجودي، فانا بقيت مركون دايما او اللي هو ايه، ما احنا عارفين ان احنا وقت ما هنحتاج له خلاص هو موجود. ما هو ما بيقولش لا على حاجه، اول ما احتاجه هلاقيه، خلاص يا عم خليه بقى هنا لحد ما نبقى نحتاجه ان شاء الله. وده بقى ولد جوايا احساس بالاستنزاف، لان من كتر ما انا متاح انا ما عدتش لاقي وقت لنفسي، ما عدتش لاقي وقت اعمل الحاجات اللي انا بحبها، وخاصه بقى واني متعدد الشغف. لان لو لحسن حظي ما فيش حد طلب مني حاجه ولقيت شويه وقت فاضيين كده ان انا اركز فيهم مع نفسي او ان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها، بتلاقي الف فرصه قدامك بتناديك والف حاجه تشتتك عن اهدافك، كرسي جديد بقى، مش عارف حاجه عليها عرض هنا، فاهم؟ فكان بيبقى في مشاريع كتير قوي عايز اشتغل عليها وحاجات عايز اطور نفسي فيها وكتب عايز اقراها، لكن انا مش لاقي وقت لكل ده، لان وقتي كله رايح للناس اللي بره. وقتي كله كان رايح لان انا احاول ارضي الناس اللي حواليا، يمكن اصلا ما كانوش يهموني، ونسيت ان انا اهتم او ان انا ابص لنفسي. زمان كان اي حد يكلمني يقول لي وليد انا عايزك تيجي تنزل معايا نروح المشوار الفلاني، حاضر. وليد انا عايز احكي لك على اللي حصل لي النهارده عشان انا مخنوق، وانا يمكن يكون ورايا امتحان مثلا تاني يوم او ورايا امتحان ومزنوق وعايز اذاكر، اسيب المذاكره بتاعتي واقعد اسمع. الاقي كورس مثلا عليه عرض وانا اصلا مش محتاجه، اروح اشتريه. طب اشتريته ليه يا عم وليد؟ والله اصل عليه عرض، فاهم؟ طب ليه ما كنتش بعرف اقول لا؟ لاني ما كنتش اعرف ايه اللي المفروض ما اقولوش لا. ببساطه ما كنتش اعرف ايه هي اولوياتي، ما كنتش اعرف ايه اللي انا عايزه وايه الترتيب بتاع الاولويات بتاعتي، علشان لما تيجي حاجه قصاد حاجه اعرف احدد واقيم بينهم. لكن لما بدات ارتب الاولويات بتاعتي بدات توضح الصوره قدامي، وبقيت عارف انا بقول لا لمين وبقول لمين. وده طبعا ساعدني لان انا الاقي وقت بقى للحاجات اللي انا كان نفسي اشتغل عليها وكنت بقول ان انا مش لاقي وقت. ما طبعا يعني ما انت عمال كل حد يكلمك تقول له حاضر، مستني ايه؟ مش فاهم. من بعدها بقى بقيت عارف ايه الحاجه اللي انا اقدر اقول لها دلوقتي، وايه الحاجه اللي انا ممكن اجلها لحد ما اكون فاضي او ممكن اقول لها لا، لان بدات اربط نفسي بالمهم بالنسبه ليا قبل ما يكون مهم او ضروري بالنسبه لغيري. طب ايه بقى الاسباب اللي كانت بتخليني مش عارف اقول لا؟ بالنسبه للناس فانا كنت عايز اظهر بصوره الشخص المثالي، الشخص اللي هو ايه دايما موجود في الخدمه ودايما هتحتاجني هتلاقيني، انا صاحب صاحبه، انا الجدع اللي مفيش منه اتنين، فاهم؟ والحقيقه بقى ان ده كان فعلا بيستنزفني، لان كنت مفكر ان الناس لما تكون راضيه عني انا هكون راضي عن نفسي، لكن لقيت ان انا بدات اكره نفسي لاني ما بعرفش ارفض طلب لاي حد، وفي حاجات انا عايز اشتغل عليها ومش لاقي لها وقت، فانا ما بتطورش، فانا ما بتقدمش. وعلشان احل النقطه دي بقى كان لازم افهم مبدا مهم جدا، وهو انك عمرك ما هتعرف ترضي كل الاطراف، الا طبعا لو الاطراف دي كانت جبنه. يعني سوري انا اسف والله، انا محقوق لك فعلا، كمل يعني اعتبرني ان انا ما قلتش اي حاجه. كونك بترفض طلب من شخص في الوقت اللي انت شغال فيه على اهدافك او شغال فيه على حاجه تخصك، دي مش انانيه، ده حق نفسك عليك. لما بدات احط حدود لنفسي واقدر قيمه نفسي، بدات احس بالتوازن، بدات احس ان انا نفسيا مرتاح. انا اكيد عايز اخدمك واساعدك واعمل كل حاجه، بس مش على حساب اهدافي ونفسي، لان ده خلاني استنزفت الفتره اللي فاتت. استخيل معايا كده ان 5 اشخاص بس بيطلبوا منك حاجه، فانت بتخلصها لهم، فبتاخد تقريبا منك ساعه، فانت على مدار الاسبوع بتخلص 35 ساعه او بتضيع 35 ساعه اللي هم تقريبا يوم ونص. ومن ضمن الاسباب برضو اللي كانت بتخليني مش عارف اقول لا، هي فكره ان انا ممكن صحابي يبعدوا عني لو انا قلت لهم لا، لان دول صحابي فانا لازم اعمل اللي هم بيعملوه علشان نبقى شبه بعض، لان لو قلت لا كده هم مش هيحبوني او هيطلعوني من الدايره بتاعتهم او هيبعدوا عني. وده برضو بشكل او باخر كان غباء مني، لان ده معناه ان انا كنت حاطط نفسي في دايره غلط، فكانوا بيخلوني اعمل حاجات يمكن ما ترضيش ربنا او اعمل حاجات انا مش عايزها. فلو انت في وسط صحبه بتحسسك ان انت مش نفسك او بتخليك تعمل افعال انت مش عايزها او افعال متناقضه عن اللي انت عايز تعمله، طلع نفسك في الدايره دي في اقرب وقت، لان دول بيعطلوك عن اهدافك ويمكن اصلا يبعدوك عن ربنا. ودول ما بيبقاش اسمهم صحاب، دول بيبقوا ايه يعني لما كده، فاهم؟ شله. ومن ضمن الاسباب برضو ساعات ان انا كنت بتحرج ان انا اقول لا، او ساعات ان انا كنت ببقى خايف ان في فرصه ممكن تفوتني مثلا، وده بشكل او باخر كان بيبقى اسمه fear of missing out، اللي هو في متعه ممكن تفوتني في خروجه مع اصحابي مثلا، في فرصه هنا ممكن تضيع لو انا ما انتهزتهاش، فانا كنت بنتهز اي فرصه وبقول اول اي حاجه. وعلشان اتخلص من الفومو او fear of missing out ده، كان لازم افهم ان انا عندي وقت وطاقه محدودين. وبما ان الوقت والطاقه دول محدودين، يبقى انا لازم اركز على اللي فعلا يفرق معايا في حياتي وفي مستقبلي. مش اي حاجه كده تستاهل ان انا اقول لها اه، ومش اي حاجه تستاهل ان انا اركز عليها. في حاجات معينه بس تستاهل ان انا اركز عليها، ولو في فرصه فعلا خايف ان هي تضيع منك، صدقني هتكون من ضمن اولوياتك. والسبب الاخير بقى هو ان انا ببساطه ما كنتش متعود ان انا اقول لا، لان انا ما كنتش عارف اصلا ان ده اختيار. ايه ده، هو في تشويس اصلا كده اسمه ان انا اقول لا للناس؟ كان بالنسبه لي حاجه صعبه جدا ان انا اقول لحد لا، يعني انا كانت بالنسبه لي دي اللي هو مش اختيار اصلا، انا لازم اقول لك اه. لكن بعد ما رتبت اولوياتي ونظمت وقتي وفهمت قيمه نفسي، بدات ان انا اقدر اقول لا عادي، ومع الممارسه بدا الموضوع يبقى عادي جدا وما عادش فيه هيبه او ما عادش فيه خوف. طب يا وليد اعمل ايه علشان اسيطر على حياتي فعلا، او ابقى قادر ان انا اقول لا لحد من غير ما اتحرج؟ ببساطة في البداية لازم تفهم السبب اللي بيخليك مش عارف تقول لا. يعني ببساطة، هل انت شخص بتتحرج مثلا، ولا ده بسبب البيئة اللي انت تربيت فيها وانك ما كنتش عارف انك لازم تقول لا، ولا ده بسبب ان انت مش عايز تزعل حد مثلا منك وعايز ترضي كل الناس؟ بعد ما تفهم السبب اللي بيخليك مش عارف تقول لا، ابدأ حدد القيم بتاعتك المهمة بالنسبة لك. القيم الشخصية دي هي الحاجات اللي تفرق في حياتك انت، الحاجات المهمة بالنسبة لك انت. القيم دي زي تطوير الذات، زي الأسرة، زي الشغل، زي الفلوس، زي صحابك مثلا. لازم تعرف ايه الحاجات اللي فعلا بتفرق معاك على الصعيد الشخصي، وفي نفس الوقت ترتبهم من الاكتر اولوية للاقل اهمية. طب ليه حاجة زي دي مهمة يا وليد؟ لانك ببساطة هتتحط في مواقف هيبقى في عندك حاجتين مهمين ولازم تختار ما بينهم، وده مش هيجي غير لو انت عارف القائمة بتاعت الاولويات بتاعتك وعارف الترتيب بتاعها. يعني مثلا تخيل معايا كده ان انت خارج النهاردة مع اهلك، وبص هتروح سينما بقى وهتتعشوا والدنيا بص مفيش احسن من كده. وانت خارج معاهم بقى لقيت المدير بتاعك بيتصل بيك وبيكلمك بيقولك معلش انا عايزك تيجي تخلصي التاسك ده، لان مفيش حد غيرك هيعرف يخلص حاجة زي كده. لو الاولوية عندك للشغل هتسيب الخروج او هتسيب السينما وهتسيب كل حاجة وهتروح للشغل. لكن لو الأولوية عندك لعيلتك، يبقى هتقول يتحرق الشغل على المدير بتاعي. لو الأولوية عندك الفلوس مثلا، يبقى هتقول اه مش مشكلة، ايه الخروجة دي هتتعوض، بس الفلوس مش هتتعوض. لكن لو الأولوية عندك نفسك او راحتك النفسية او المتعة مثلا، يبقى هتقول برضو يتحرق الشغل على المدير بتاعي. وعلشان ابسط لك قائمة اولوياتك، خلي اول القائمة دي ربنا، وبعدها نفسك، وبعد كده ممكن تحط اي حاجة انت عايزها. ممكن تكون بقى اهلك، عيلتك، البيت، صحابك، فلوس، شغل، ايا كان. بحيث مثلا النهارده لو انت في الشغل او بتذاكر وشغال على تاسك معين مثلا والاذان اذن، فهنا ربنا في اول قائمه اولوياتك، فانت لازم تسيب اللي في ايدك لان دي اولويه. اما بقى لو صاحبك كلمك وانت شغال او بتذاكر وقال لك بقول لك يا معلم انا عايزك في حوار مثلا، او انا عايز تعالى ننزل نلعب بلاي ستيشن مثلا، فانت بالشكل ده عارف ان انت في المرتبه رقم 2 وصاحبك في المرتبه رقم 5، فالاولويه هنا هتروح لنفسك. وبالشكل ده ممكن تاجل المكالمه دي او الخروجه دي لحد ما يكون عندك وقت فاضي ان انت تعملها. بعد بقى ما ترتب قائمه الاولويات بتاعتك دي، ابدا حط لنفسك اهداف على الصعيد الشخصي، يعني اهداف انت فعلا عايز تحققها الفتره الجايه. يعني ايه الحاجه المهمه اللي فعلا هتفرق معاك واللي عايز تشتغل عليها، واللي في المقابل لو جه حد طلب منك ان هو مثلا ينزل معاك او ان هو عايز يحكي لك حاجه، هترفض لانك شغال في الوقت الحالي على تاسك مهم. ممكن الحاجه دي تكون مذاكره، كورس، جيم، مشروع انت شغال عليه لنفسك، ايا كان. حط الحاجات دي كلها واكتبها. بالشكل ده انت هتبقى بتحط حدود للشخصيه بتاعتك ما ينفعش حد يقرب منها. ولازم تعمل الخطوات دي علشان انت نفسك تعرف ايه الحدود الشخصيه بتاعتك. لان طول ما انت مش معرف اللي قدامك الحدود بتاعتك هيميل لان هو يتعدى الحدود دي، والراجل مش هيبقى عليه لوم، اللوم عليك انت ان انت مش معرف حدودك. فلازم تكون عارف ايه هي الاولويات بتاعتك وايه هي الاهداف علشان تعرف تحط حدود لنفسك. وبالنسبه للفرص بقى، اي حاجه هتقابلك قيمها على حسب الاولويه بتاعتك. يعني ببساطه، هل تستاهل ان انت تشتري الكورس اللي عليه عرض ده مع انك ممكن تكون مش محتاجه، بالفلوس اللي انت ممكن تحطها او تستثمرها في حاجه معينه تفيدك فعلا؟ هل هتسيب شغلك وحلمك اللي في المرتبه الثانيه علشان تخرج خروجه حلوه مع اصحابك اللي في المرتبه الخامسه؟ لان ببساطة لو الفرصة مش هتقدمك خطوة، يبقى ما تتكسفش ان انت تقول لأ، لان ده معناه ان هي هتبعدك خطوة. يعني ببساطة، لو انت ما قلتش لأ للخروجة يبقى انت بتقول لأ لحلمك. لو انت ما قلتش لأ للكورس اللي عليه عرض يبقى انت بتقول لأ للفلوس اللي انت هتدفعها في حاجة هتفيدك فعلا. ويا سلام بقى لو تنظم وقتك بالشكل اللي انا علمتهولك في الفيديوهات اللي فاتت، بحيث ان انت النهارده يبقى الكالندر كده قدامك وتبقى عارف انت امتى فاضي وامتى مشغول، بحيث ان لو حد كلمك النهارده في وقت انت مشغول فيه تعرف تقول له انك فعلا مشغول. تقول له مفيش مشكله يا معلم، خلاص انا بس بخلص كام حاجه في ايدي كده، وعلى الساعه 5 باذن الله هكون فاضي، ممكن نتكلم او ممكن ننزل او ممكن نعمل اللي انت عايزه. طيب يا وليد، انا فهمت كل الكلام اللي انت بتقوله ده والله، بس انا حاسس برضو ان كلمه لا تقيله في مجتمعنا، انا ما اقدرش اقول لحد لا كده، يعني هحس ان انا هحرجه، فانا عايز اقول لا من غير ما احرج الشخص اللي قدامي ده، او من غير ما اقولها له صريحه. هقولك على كام طريقه كده انا بستخدمها لما اجي اقول لا للشخص اللي قدامي، بس قبل ما اقولك ازاي خليني اقولك الاول المبادئ اللي لازم تحطها في بالك. مبدأ رقم واحد، اياك تتكسف او تتحرج او تعتذر بضعف عن حاجه انت مش عايز تعملها. لو مش عايز قول مش عايز وما تتكسفش، وما تفكرش ان ده بيضعف شخصيتك او هيخلي الناس تكرهك، بالعكس ده هيخلي شخصيتك قوية وهيخلي الناس تقدرك بعد كده، لان انت عندك وقت محدود بس بتكون فاضي فيه. مبدأ رقم اتنين، لو ما قلتش لأ للحاجة اللي مش مهمة يبقى انت بالشكل ده بتقول لأ للحاجة المهمة. مبدأ رقم تلاتة، مش غلط ومش عيب ان انت تقول لأ للحاجة اللي انت مش عايزها، الغلط والعيب فعلا ان انت تقول لأ للحاجة اللي انت عايزها. نيجي بقى للطرق اللي انا بستخدمها علشان اقول لأ للشخص اللي قدامي. اول طريقة هي الالترناتيف تكنيك. الطريقة دي ببساطة بستخدمها لما يكون عندي بديل اقدر اقدمه للشخص اللي قدامي ده، بحيث ان هو النهاردة مثلا زميلي في الشغل او حد جه قال لي مثلا في الجامعة، وليد انا عايزك تخلص الحوار ده، فاروح اقول له والله انا مقدر جدا اللي انت يعني اخترتني انا عشان اخلص لك حاجة زي كده، وبما انك اخترتني انا فاحسن حد يخلص لك الشغل ده محمد. بالشكل ده انا بينت له ان انا مقدر جدا ان انت اخترتني، بس انا في الوقت الحالي مشغول، وفي نفس الوقت خليته يروح لحد تاني، فكاني اديته حل بديل للمشكله بتاعته. طب ولو مفيش حلول بديله، بستخدم الريزونابيليتي تكنيك. ببساطه ان انا بديله سبب منطقي لان ليه مش هعرف اعمل حاجه زي كده. لما بديله السبب هو بيفهم هنا المنظور اللي انا بتكلم منه. يعني انا لو قاعد في وسط اصحابي مثلا وهم عايزين ان انا اخرج معاهم خروجه مثلا، فبقول لهم معلش يا شباب والله انتوا عارفين ان انا نفسي اجي والله، بس يعني انا ورايا شغل مثلا او ورايا تصوير او ورايا ايا كان، فان شاء الله متعوضه في المره اللي جايه. طب ولو شخص ما يهمنيش قوي ومش عايز ابين له السبب او مش عايز ابين له الحاجه اللي انا بشتغل عليها، ببدا استخدم التكنيك الثالث وهو الليميتيشن تكنيك. ببساطه بحاول ابين له ان انا ممكن اكون فعلا عايز اساعدك، بس انا ما عنديش القدره ان انا اساعدك في الوقت الحالي لان انا مسحول او الدنيا عندي مش متظبطه او ان انا مضغوط دلوقتي او مشتت. يعني لو انا شغال في الوقت الحالي على تاسك مثلا ومش عايز اقوله لايا كان السبب الشخصي اللي بالنسبه لي، فبقول له انا مقدر جدا والله العظيم وفعلا كان نفسي اساعدك، بس انا في الوقت الحالي مضغوط او مسحول او مشغول على تاسك معين، وانا متاكد ان انت هتقدر حاجه زي كده. لما تقول له جمله اصلا انا متاكد انك هتقدر حاجه زي كده، هو ساعتها مش هيعرف يعني يعمل حاجه لانه فعلا لازم يقدر حاجه زي كده. وفي تكنيك اخير بقى، ده تكنيك مارادونا بقى، ده اللي هو ايه يعني تكنيك المراوغه من الاخر، بس ده محتاج سكيل عالي شويه او محتاج ان انت تتعلم الاول ازاي تقول لا العاديه. والتكنيك ده بستخدمه لما احس ان انا عايز اعمل حاجه معينه، وفي نفس الوقت ممكن احس ان انا لو قلت حاجه زي كده هفصل القعده او مش هيعجب الناس كلامي، فببدا بان انا بقول لهم ايه، تخيل مثلا ان انا عامل دايت فاهم، واصحابي كلهم قرروا ان هم عايزين ياكلوا بيتزا، فانا لو قلت ان انا عامل دايت دلوقتي مش هينفع ناكل بيتزا، هم كده فاهم هيتفصلوا بقى وهيقولوا لك ايه يا عم الفصلان ده، ولا يا عم كل معانا بيتزا والكلام ده كله. فوقتها بستناهم ان هم يقرروا وبقول لهم ايه، يعني تصدقوا فعلا جربت المطعم ده قبل ما ابدا دايت والبيتزا بتاعته كانت جامده، بس ايه بقول لكم انتوا ممكن تطلبوه وانا هطلب فراخ مشويه ايه علشان الدايت وكده فاهم. فانا بالشكل ده ما بوصش القعده، وفي نفس الوقت حافظت على السياق بتاع القعده، وهم وقتها ساعات كانوا بيطلبوا مثلا فراخ مشويه معايا علشان ايه، يعني عايزين يشاركوني المعاناه بتاعتي ان انا واحد عامل دايت فمش هينفع نبقى احنا بناكل بيتزا. لو حد من صحابي بيشوف الفيديو ده فيعني ايه، يعني ممكن ما تشغلش بالك بالموضوع، يعني عدي الموضوع عادي. ولو لسه حاسس ان الدنيا صعبه عليك او الدنيا لسه ملخبطه معاك، فانا حطيت لك في الديسكربشن ملف PDF اسمه ازاي تقول لا. هتلاقي فيه كام تمبلت او كام سياق كده بيساعدك ان انت ترفض من الشخص اللي قدامك، وفي نفس الوقت تبين له انك مقدر الطلب بتاعه. فكل اللي عليك انك هتتخيل ان في حد جاي يطلب منك طلب مثلا وانت هتقوله بالسياق الفلاني، فتتخيل ان انت بتقول او تقولها بقى تتدرب مع نفسك وكده بس. انا عشت طول عمري في مجتمع مفهمني ان كلمه لا دي كلمه ما ينفعش تتقال، مش لانها عيب بس لان الشاطر هو اللي بيقول اه، وده خلق جوايا انعدام الرغبه في ان انا اقول لا حتى لو انا كنت عايز اقول لا علشان ابقى شاطر والناس تحبني. بس انا مش عايز الناس تحبني لو حب الناس ده هيخليني اخسر نفسي، مش عايز حد يحبني لو ده هيخليني ابقى مستنزف بكتر الطلبات اللي تخليني احاول ارضي ناس هي اصلا يمكن تكون مش من ضمن اولوياتي. وصدقني احساس الاستنزاف من الناس اللي حواليك ده احساس وحش وما اتمناش انك تجربه. ففي كل مره هتقابل فرصه او هتقابل طلب من شخص، راجع قائمه اولوياتك وشوف هل ده اهم ولا حلمك اللي انت بتحلم بيه. هل الفرصة دي مهمة فعلا بالنسبة لك ولا في حاجات اهم لازم تشتغل عليها؟ هل خروجة مع اصحابك دي اهم ولا الشغل بتاعك اللي انت عايز تشتغل عليه والخروجة دي ممكن تتعوض في اي وقت؟ انا عارف انك مش عايز تضيع عليك فرص وعايز تساعد كل اللي انت تقدر عليهم، بس مش على حساب نفسك. وبالمناسبة دي مش انانية، ده حق نفسك عليك، وان كان في حاجة واحدة بس ممكن تيجي على نفسك علشانها فهي ربنا ومفيش اي حاجة تاني. يعني ببساطة ربنا، نفسك، واي حاجة تانية ممكن تيجي بعد كده. ولو لسه شايف ان دي انانية فما تنساش تحب نفسك.